على جمهورية مصر العربية المقيم بنط طريق مركز السنبلاوين بمحافظة الدقالية، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها

الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت خلقك فسواك فعملك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم كلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرى كما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما لا تملك نفس لنفس فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة يا سادة عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا الخالق الشيخ محرم العطار قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بنور طريف مركز السندلوين بمحافظة الدقهلية وبذلك عم رئيسي الموجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة أما الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة الأنوار المحمدية تحت إدارة محمد عبد الحليم حجازي وأولاده والمقيم بالعوزجة أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد الحاج صلاح تميم والمقيم بمدينة دهية شكر الله سعيكم جميعا أسرة مدرسة عبد اللطيف الأعداء له ولإخوانه في الفقيد والدهم تغمدوا الله بواسع رحمته وأسكنوا فسيح جناته وشكرا لكم جميعا لسعيكم وجزاكم الله ألف خير.